والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من شهر شعبان من عام 43 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. توقفنا عند الآية 43 بعد 100، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، ومنه قوله في مواضع أخر قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي خيرهم وأعادلهم. قال شاعر: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. ومنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأوسط قريش حسبا. وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطها، فإن الغلو والتقصير مذمومان لتكونوا شهداء على الناس، أي على الأمم المتقدمة لأنبيائهم. شطر المسجد الحرام نحوه وقصده، ولكل وجهة أي قبلة، هو موليها أي موليها وجهة، أي مستقبلها، يريد أن كل ذي ملة له قبلة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، أي إلا أن يحتج عليكم الظالمون بباطل من الحجج، وهو قول اليهود: كنت وأصحابك تصلون إلى بيت المقدس أو تصلون إلى بيت المقدس، فإن كان ذلك ضلالا فقد مات أصحابك عليه، وإن كان هدى فقد حولت عنه. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فلم يكن لأحد حجة. أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي مغفرة، والصلاة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا كلمة الوسط، الوسط لتحريك السين، وسط غير وسط. الوسط هو التوسط في الشيء، لما تقول أنا في وسط المدينة يعني في وسطها، ويعني الوسط هو يكون ما بين الطرفين. والوسط بالتحريك معناه الخير والأفضل، الخير والأفضل. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. الدليل عليه ما جاء بعدها، قال: لتكونوا شهداء على الناس. فلا يمكن يكون الشهيد إلا عدلا، وأشهدوا ذوي عدل، فيكون معناها العدالة. قال: ومنه قول تعالى: قال أوسطهم، أي خيرهم وأعدلهم وأفضلهم وأرجحهم عقلا. ومنه أيضا قول تعالى، في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون، يعني من أعدل وأفضل. طيب، هذا واضح. إذن كلمة جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا. طيب، قوله تعالى: شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي قصده وجهته ونحوه. تقول: أصلي جهة المسجد، جهة شطر المسجد. فالشطر هو والشطر من الألفاظ مشتركة، لأن الشطر يطلق في اللغة على النص. الطهور شطر الإيمان، يعني نصفه. فكلمة الشطر في القرآن هنا في هذه الآية معناها الجهة. طيب، قال شطر المسجد، قال نعم، قال ولكل وجهة، أي قبلة. الأمم السابقة النصارى لهم قبلة، لهم قبلة المشرق، والنصارى لهم قبلة المغرب يصلون إلى المسجد الأقصى، والمسلمون لهم قبلة المسجد الحرام الكعبة، ولكل وجهة، لهم كل له قبلة، هم وليها أي قاصدها متوجه إليها مستقبلها. طيب، يقول في قول تعالى إلا الذين ظلموا، في قول تعالى لئلا يكون الناس، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، يقول حتى نبين لكم هذا البيان حتى لا تقوم حجة على أحد، إلا الظلمة الظالمون فيحتجون وحجتهم داحضة باطنة، يقول إلا أن يحتج عليكم الظالمون بباطل وحجتهم داحضة. ثم ذكر لك نموذجا من حجج الظالمين وهم اليهود، يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم لما حولت القبلة قال كنت أنت وأصحابك تصلون إلى بيت المقدس، فإن كنتم تعتقدون أن الجهة هذه الصلاة لما تحولتم إلى الكعبة أنها ضلال، فأصحابكم الذي ماتوا على ضلال، فقد مات أصحابك عليه، وإن كان هدى، إن كانت المسجد الأقصى هدى فأنت حولت إلى ما هو أقل. فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم ممن صلى قبل، حتى المسلمون الذين يعني في وقت تحويل القبلة صلوا إلى بيت المقدس، الله لا يضيع أعمالهم ولا يضيع صلاتهم التي صلوها. طيب، في هذا دلالة على أن الإيمان يطلق على العمل، الإيمان قول وعمل ليس قول باللسان فقط، الإيمان قول وعمل، ولذلك سمى الله الصلاة إيمان، قال ما كان الله يضيع إيمانكم. طيب، صح، خيار يعني عدول اعتدال يعني بين الغلو والجفاء، هذا معتدلة، هذه الأمة معتدلة، لا هي غالية ولا هي جافية. اي نعم، فهم في يعني هم عدول وخيار، يعني معنى كلمة وسط عدل وخيار كلامهم، ايه العدل والخيار واحد، لا واحد، لا واحد، تقول هؤلاء هم خيار القوم، هم عدول القوم، هم أفضل القوم، خيارهم هم أحسن القوم، كلها واحد، كلها ألفاظ تعطي معنى واحد. طيب، يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال الصلوات من الله، قال مغفرة، هذا تفسير وجه، قال والصلاة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل، الصلاة من ألفاظ ماذا؟ من الألفاظ المشتركة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي والملائكة تصلي، ثم المؤمنون قال الله فيهم صلوا عليه، فأصبحت عندنا في آية واحدة ثلاث صلوات. صلاة الله على النبي ما هي؟ وثناؤه، ثناؤه على محمد في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة الدعاء لمحمد، أن الدعاء يعني طلب من الله أن يثني على محمد. وصلاة العبد الإنسان يصلي يقول اللهم صل على محمد، ما معناه؟ هو دعاءك أن تسأل الله أن يثني على نبينا محمد، يزيده ثناء، وهذا معناه، وتمجيدا وتعظيما حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة تطلق في القرآن ويراد بها الصلاة المعروفة، الركوع والسجود وهكذا. طيب، قال نعم التي بعدها، تفضل. قوله فلا جناح عليه أي لا إثم عليه أن يطوف بهما أي يتطوف، فأدغمت التاء في الطاء. وكان المسلمون في صدر الإسلام يكرهون الطواف بينهما لصنمين كان عليهما، حتى أنزل الله تبارك وتعالى هذا، فقرأ بعضهم ألا يطوف بهما. وفي هذه القراءة وجهان: أحدهما أن يجعل الطواف مرخصا في تركه بينهما، والوجه الآخر أن يجعل لا مع أن صلة، كما قال: ما منعك ألا تسجد. هذا قول الفراء. ويلعنهم اللاعنون، قال ابن مسعود: إذا تلاعن اثنان وكان أحدهما غير مستحق للعن رجعت اللعنة على المستحق لها، فإن لم يستحقها أحد منهما رجعت على اليهود، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي بينوا التوبة بالإخلاص والعمل والفلك. طيب، يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول: لا جناح يعني لا إثم، هذا واضح في القرآن كثير تأتي كلمة الجناح معناها الإثم. طيب، قال: فلا جناح أن يطوف بهما. هنا الإشكال في كلمة أن يطوف بهما، يعني لا جناح عليه أن يطوف بينها، أصلها يطوف أي يتطوف، أصلها يتطوف، فأدغمت التاء بالطاء وشددت الطاء، يطوف يعني يطوف بين الصفا والمروة، يعني السعي، هذا السعي. يقول: كان المسلمون في صدر الإسلام يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن الصفا عليها صنم والمروة عليها صنم، فخشوا أنهم يعظمون هذين الصنمين فتحرجوا من الطواف، فبين الله سبحانه وتعالى لهم أن الطواف من شعائر الله، أنه شعيرة من شعائر الله، الطواف بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، ولا حرج، ولا يلتفتون إلى هذه الأصنام. هذا معناه. يقول: كانوا يكرهون. نعم، فأنزل هذه الآية. فكلمة لا جناح متعلقة بأي شيء؟ متعلقة بالحرج الذي وقع منهم، لا متعلقة بالطواف. الطواف واجب وركن، وليس متعلق الجناح بالطواف نفسه، وإنما متعلق بالأشخاص، لما رأوا الأصنام تحرجوا، حتى نفهم الآية. طيب، يقول: قرئت، نعم، فلا جناح عليه ألا يتطوف. يقول: ألا يتطوف، هذه القراءة ماذا ما معناها؟ قال: توجه بتوجيهين، إما أن يكون أن يجعل الطواف مرخصا، يعني يجعل الطواف مرخصا في تركه، يقول ألا يطوف، ما في جناح ألا يطوف، لا جناح ألا يطوف، يعني لا حرج ألا تطوف، هذا وجه. والوجه الثاني أن يجعل لا مع أن صلة، يعني زائدة، اللي يسمونها زائدة، يعني للتأكيد، مثل قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد. نعم، طيب، هذا واضح، وهذه قراءة شاذة. تفضل يا شيخ. هذه قراءة، هذه تسمى، هذه قراءة شاذة. ليش شاذة؟ كيف نعرف القراءة الشاذة؟ لماذا هي شاذة؟ إذا خالفت الرسم، رسم المصحف، فهي شاذة. إذا خالفت الرسم، لأن الرسم هذا الذي كتب أجمع العلماء، أجمع الصحابة عليه، فإذا جاءت قراءة تخالف الرسم فنحكم عليها بأنها شاذة، مثل ماذا؟ مثل في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما بدل أيديهما، هذه تخالف الرسم، فنحكم عليها بالشذوذ. مثل هذه: ألا يطوف، فيها زيادة اللام، هذه نحكم عليها بالشذوذ. وهكذا كثير في القرآن، مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذه قراءة، نقول هذه قراءة لكنها شاذة. طيب، ما معنى القراءة شاذة؟ أنا نحمل على أي شيء؟ نحمل على أنها تفسير، يعني بيان للقرآن الكريم. طيب، يقول: أولئك يلعنهم الله الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، الذين يكتمون ما أنزل الله. قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا التفسير سمى تفسير بالمثال، كثير عند السلف يفسرون بالمثال. ابن مسعود يقول إذا تلاعن رجلان فلعن أحدهما الآخر وهو لا يستحق اللعنة، أين تذهب اللعنة؟ قال تذهب لمن يستحقها. من الذي يستحقها؟ قال الذي يستحقها مثل اليهود الذين قال الله فيهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذه اللعنة تذهب إليهم لأنهم كتموا الحق. فهذا تفسير بالمثال، يعني بالمثال يقول أولئك قال ويلعنهم الله والملائكة ويلعنهم اللاعنون، أي كل ما وقعت لعنة على سبيل المثال كاليهود مثلا كاليهود. طيب يقول إلا الذين تابوا، إن إلا الذين تابوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. ما معنى بينوا؟ قال بينوا التوبة بالإخلاص والعمل، هذا معنى، هذا معنى من معاني الآية. لكن المعنى الآية إلا الذين تابوا يعني رجعوا عما هم عليه من الكتمان وأصلحوا عملهم مع الله وصلحت السريرة والظاهر مع الله، ثم بينوا الحق ولم يكتموه، بينوا الحق. ويقول بينوا التوبة بالإخلاص والعمل، هذا معنى، هذا معنى. طيب نواصل. والفلك السفن واحد وجميع بلفظ واحد، وتقطعت بهم الأسباب، يعني الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا، لو أن لنا كرة أي رجعة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يريد أنهم عملوا في الدنيا أعمالا لغير الله فضاعت وبطلت. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تتبعوا سبيله ومسلكه، وهي جمع خطوة، والخطوة ما بين القدمين بضم الخاء، والخطوة الفعلة الواحدة بفتح الخاء. واتباعهم خطواته أنهم كانوا يحرمون أشياء قد أحلها الله ويحلون أشياء حرمها الله. نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي وجدنا عليه آباءنا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، أراد مثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم، فحذف ومثلنا اختصارا إذ كان الكلام يدل عليه على ما بينت في تأويل المشكل. كمثل الذي ينعق هو الراعي، يقال نعق بالغنم ينعق بها إذا صاح بها بما لا يسمع، يعني الغنم لا يسمع إلا دعاء ونداء فحسب ولا يفهم قولا. فمن اضطر غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم ولا عاد عليهم بسيفه، ويقال غير عاد في الأكل حتى يشبع ويتزود. وما أهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله، وإنما قيل ذلك لأنه يذكر عند ذبحه غير اسم الله فيظهر ذلك أو يرفع الصوت به. وإهلال الحج منه إنما هو إيجابه بالتلبية، واستهلال الصبي منه إذا ولد، أي صوته بالبكاء. طيب طيب عندنا يعني مثل ما معروف كتاب غريب القرآن، هو يتتبع الألفاظ الغريبة ويبينها. طيب يقول ولا نعم، قال والفلك، ما هو الفلك؟ قال الفلك السفن. والفلك، الفلك يطلق ويطلق على الواحد وعلى الجمع. تقول رأيت فلكا في البحر وأنت تقصد واحد، وتقول رأيت فلكا في البحر وأنت تقصد مجموعة. فكلمة الفلك في لغة العرب تطلق على الواحد وعلى الكثير، والمقصود بها السفن أو السفينة. طيب ويصنع الفلك، كم واحد ويصنع الفلك، هذا نوح ما صنع إلا واحدة. طيب سماه فلك. طيب قال وتقطعت بهم الأسباب، ما معنى الأسباب؟ قال العلاقات. الأسباب هي الصلات والعلاقات، جمع سبب، والسبب هو الصلة، يعني اتصالك بين شخص وشخص سمى سبب، ومنه الحبل، الحبل يسمى سبب، فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل، بحبل. فيقول تقطعت بهم الأسباب يوم القيامة الكفار، العلاقات التي بينهم بين أرحامهم وأقاربهم خلاص تقطعت، يوم يفر المرء من أخيه ما في علاقة بسبب كفرهم. أما المؤمنون العلاقة موجودة بالمؤمنين، ولذلك حتى العلاقة المؤمنين ليست في الأرحام والأقارب بل في الأصدقاء الأخلاء، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ليس بينهم عداوة بل هم متحابون، متحابون يوم القيامة. فهذا معنى تقطعت من الأسباب، يعني الكفار إذا جاء يوم القيامة يعني من شدة الهول ومن شدة العذاب كل يتبرأ من الآخر. وهذه الآية مثل ما ذكر الله فيها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. طيب يقول الأتباع للمتبوعين، من هم المتبوعون؟ هم الرؤساء والأسياد. يقول من دونهم الأتباع، يقول لو أن لنا كرة تبرأنا، أنتم تبرأتم، نحن نتبعكم في الدنيا ونطيعكم ونسمع لكم، والآن تتبرؤون منا. فرعون يأمر من تحته، وإذا جاء من القيامة تبرأ منهم، حتى الشيطان يتبرأ، فيتبرأ هؤلاء. فيقول أنتم تتبرؤون منا الآن، لو لنا عودة للدنيا ومرة ثانية كان تبرأنا منكم، أنتم هذه نهايتكم وهذه خاتمتكم، تفعلون بنا كذا. لو لنا كرة، ما المراد بالكرة؟ الرجعة إلى الدنيا. قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يقول حسرات يعني يتحسرون، أعمالهم حسرات عليهم، هذا يسمى بالعذاب النفسي يوم القيامة. العذاب النفسي أشد من العذاب الجسدي، فيتحسرون تتقطع قلوبهم على أي شيء، أولا على تقطع الصلاة وعدم الوقوف أحد معهم، والأمر الثاني أعمالهم في الدنيا التي كانوا يعملونها، يعني كالمنافقين مثلا يعملون يصلون ويحجون ويجاهدون ويتصدقون، أو الكفار كانوا يعملون أعمالا حسنة أحيانا مثل يعني كفالة الأيتام وإطعام الطعام، كان يفعل الكفار يطعمون الطعام ويفعلون أشياء وإقراء الضيف، هذه كانت عندهم موجودة. هذه الأعمال التي يظنون أن ستنفعهم ما تنفعهم المقيم. لماذا؟ لأن الأصل فاسد باطل، فإذا بطل الأصل بطلت ما فوقه وما تفرع منه. فالأصل عقيدة، ما عندهم توحيد، ما عندهم إيمان بالله، فتبطل أعمالهم. طيب يقول ولا يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول ما المراد بخطوات الشيطان؟ قال طرقه ومسالكه وتزيينه للأعمال، تسويلاته، زين ويسول للإنسان ويزينه، هذا المقصود به، وهي أشياء معنوية ليست حسية، ما تراها الشيطان، ما تراه أنت، ما ترى الشيطان، هو يراك لكن أنت ما تراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، وهو لا تراه أنت، لكنه يأتيك ويزين لك العمل حتى يوقعك في المعصية. هذه خطوات الشيطان، يأتي شيئا فشيئا. يقول الخطوات جمع خطوة، والأصل في الخطوة الخطوة الحسية، لما تخطو أنت تمشي كل خطوة سمى مجموعها خطوات. ولذلك الحديث قال إذا جاء الرجل إلى المسجد فلا يخطو خطوة إلا حطت عنه سيئة ورفعت له بها درجة. فهذه الخطوات التي يمشيها الشيطان يأتيك خطوة خطوة. طيب يقول في خطوة وفي خطوة بالفتح، ما الفرق بينهما؟ هذه بالضم وهذه بالفتح. يقول بالفتح اسم مرة، اسم المرة. يقول خطوة هو جلسة جلست جلسة، وخطوت خطوة مرة واحدة، خطوة هذه معناه. يقول الواحدة بفتح الخاء. طيب اسم الهيئة، لا اسم الهيئة يعطيك شيء عن هيئته. تقول جلست جلسة المتواضع بكسرها جلسة فعلة، إذا كسرتها اسم هيئة، إذا فتحتها اسم مرة. تقول جلست جلسة المتواضع ومشيت مشية المتواضع، مشية بكسر. أما إذا قلت مشيت مشية واحدة، فرق واضح ها؟ لا، الآن عندنا الهيئة كسر ما تدخل، عندنا الفتح مرة، الضم هذه لها معنى آخر، يعني لغة العرب واسعة. إيه نعم، تقول تأتي بالضم، تأتي بالكسر، وتأتي بالفتح. الضم لها معنى، والكسر له معنى، والفتح له معنى. فهنا لما يقول ما المقصود بالخطوات، خطوات الشيطان في الآية، في الآية نفسها قال الكفار كانوا يحرمون ما تأمرهم الشياطين به، ما أحل الله، فيحرمون ما أحل الله طاعة للشيطان. كيف عرفنا؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يوحون إليهم بتحريم ما أحل الله أو بإباحة ما حرم الله. طيب قوله تعالى نتبع ما ألف، وإذا قيل نتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا. ما معنى ألفينا؟ قال وجدنا، لأن في آية ثانية مفسرة، آية أخرى قال ما وجدنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. طيب ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. طيب يقول هذا، يقول أراد مثل الذين كفروا ومثلنا، يقول مثل الكفار ومثل الدعاة الذين يدعونهم، أو مثل حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار. كيف؟ قال مثل حال الرسول مثل هذا صاحب الغنم ينعق وينادي وهي لا تفهم، ما تفهم كلام، فالكفار ما يدركون ماذا يقول الرسول. لماذا؟ قال لأنهم صم بكم عمي، فهم لا يعقلون، لا يعقلون. فيقول مثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم، فحذف مثل الله اختصارا. طيب كمثل الذي ينعق، قال هذا الراعي صاحب الغنم ينعق، يعني يرفع صوته ينادي، ينعق بالغنم إذا صاح بها، إذا صاح بها. صاحب الغنم الذي يعيش مع الغنم ويرعى بالأغنام في الصحراء ينعق يناديها بأصوات فتأتي، أو يناديها فتذهب، هي تفهم هذه فقط هذه، لكن ما تدري ماذا ما إذا قال لها. قال بما لا يسمع، ما يدري، أي الغنم، الغنم ما تسمع، يعني ما تدرك ما معناه، هي تسمع الصوت بس ما تدرك ما معنى هذا الصوت. قال إلا دعاء ونداء فقط، بس دعاء ونداء. ما الفرق بين الدعاء والنداء؟ ما الفرق؟ أيوة أحسنت، غيره. الدعاء للقريب والنداء للبعيد، النداء فيه رفع صوت، لأن البعيد لازم ترفع صوتك فتقول فلان أناديه، والقريب تقول أدعوه. واضح؟ طيب قوله تعالى، في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر أي لأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. قال من اضطر غير باغ، يقول ما معنى غير باغ ولا عاد؟ هذه الإشكال هنا، ما معنى غير باغ؟ الباغي ما هو؟ قال الباغي الذي يظهر على المسلمين ليقتل المسلمين أو يعتدي عليهم أو يفارق جماعتهم، هذا يسمون بغاة، الخارج عن طاعة المسلمين يسمى باغي، ويجمع على بغاة. قال ولا عاد أي معتد بسيفه، يريد القتل ونحوه. طيب هذا تفسير، لأن فيها عدة أوجه. لماذا؟ لأن هذه كلمة مبهمة فتحتمل عدة أوجه. طيب قال ويقال غير عاد في الأكل، يعني يحتمل أنه غير باغ معتد على المسلمين وغير عاد، يعني غير باغ ولا عاد، قال أي في الأكل، يعني متعد في الأكل، متعد الشبع، يعني يأخذ على قدر شبعه لا يزيد، فإذا زاد دخل في هذا النهي، لأنك أن تأكل ليسد رمقك، فإذا سد الرمق خلاص لا تزيد. طيب قوله تعالى نعم، في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم وما أهل وما أهل به لغير الله، هذه الوحيدة اللي فيها التقديم به، واضح؟ هي وردت في البقرة وفي المائدة وفي النحل، في النحل، في البقرة قدمت به وما أهل به لغير الله، والبقية وما أهل لغير الله به، وفي الأنعام أيضا، في الأنعام فيها موضع. طيب يقول ما معنى أهل؟ قال ذبح لغير الله، وإنما قيل ذلك لأنه يذكر عند ذبحه اسم غير الله، إذا أراد أن يذبح يقول باسم فلان، يرفع صوته باسم المسيح، باسم كذا، هذا هو الإهلال، الإهلال رفع الصوت. سمي الهلال في السماء هلالا لأنهم كانوا إذا رأوه رفعوا الأصوات، يرفعون أصواتهم برؤيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل الصبي الجنين إذا خرج من بطن أمه يستهل صارخا، يعني يرفع صوته. طيب عندنا خذ هذه البقية. فما أصبرهم على النار أي ما أجرأهم، وحكى الفراء عن الكسائي أنه قال أخبرني قاضي اليمن أنه اختصم إليه رجلان فحلف أحدهما على حق صاحبه فقال له الآخر ما أصبرك على الله، ويقال منه قوله اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. قال مجاهد ما أصبرهم على النار ما أعملهم بعمل أهل النار، وهو وجه حسن يريد ما أدومهم على أعمال أهل النار وتحذف الأعمال. قال أبو عبيدة ما أصبرهم يعني ما الذي صبرهم على ذلك ودعاهم إليه وليس بتعجب. طيب طيب شوف هذه كلمة فما أصبرهم على النار، ذكر فيها أكثر من وجه من التفسير. الوجه الأول قال يعني ما أصبرهم يعني ما أجرأهم على النار، كيف يتجرؤون على النار، يعني كيف يتجرؤون. أصلا كلمة الصبر هي الصبر، الصبر هو حبس النفس، الصبر حبس النفس، والصبر يأتي في القرآن على وجه المدح ويأتي على وجه الذم، هذا على وجه الذم، ومثله اصبروا أو لا تصبروا كله على وجه الذم، يعني صبر على النار ليس صبر مدح. إيه طيب قال يعني معناها ما أجرأهم على النار، ما أجرأهم على النار. قال طيب وهناك وجه آخر، قال مجاهد ما أصبرهم على النار أي ما أعملهم بعمل أهل النار، يعني أنهم يعملون ما يعملون. أصلا كلمة ما هذه فيها خلاف، هل هي ما تعجبية أو ما نافية، هنا الكلام المتبادر أنها ما تعجبية، يعني يتعجب من حالهم كيف يصبرون على النار، والصبر هنا الأصل فيه على أنه على معنى الصبر الحقيقي، يعني تتعجب من حال الكفار وهم الله قد توعدهم بهذا الوعيد والنار وكيف سيصبرون عليها، هذا معناه ما أصبرهم على النار كيف سيصبرون على النار، يعني هذا هو هذا معناه. لكن هو فسرها بعدة تفاسير، قال هنا قال أبو عبيدة من هو معمر بن المثنى، له كتاب اسمه مجاز القرآن على طريقة ابن قتيبة، مجاز القرآن نفس الطريقة، هو من يتعرض للكلمات ويفسر معانيها. طيب قال معناها ما الذي صبرهم، كان استفهام ما الذي صبرهم على ذلك. طيب عموما مثل ما ذكرنا هو أقرب ما يكون تعجبي، والصبر هو الصبر كيف سيصبرون ويتحملون النار. نعم واصل. ابن السبيل الضيف، والصابرين في البأساء أي في الفقر، وهو من البؤس، والضراء المرض والزمانة والضر، ومنه يقال ضرير لين الضر. فأما الضر بفتح الضاد فهو ضد النفع، وحين البأس أي حين الشدة، ومنه يقال لا بأس عليك، وقيل للحرب البأس. كتب عليكم القصاص، قال ابن عباس كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص. والكتاب يتصرف على وجوه قد بينتها في تأويل المشكل. فمن عفي له من أخيه شيء، قال قبول الدية في العمد والعفو عن الدم، فاتباع بالمعروف أي مطالبة بالمعروف، يريد ليطالب آخذ الدية الجانية مطالبة جميلة ولا يرهقه فيها، وأداء إليه بإحسان أي ليؤدي المطالب ما عليه أداء بإحسان لا يبخسه ولا يمطله مطل مدافع، ذلك تخفيف من ربكم عما كان على من قبلكم، يعني القصاص، ورحمة لكم. فمن اعتدى بعد ذلك أي قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. قال قتادة يقتل ولا تقبل منه الدية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية. ولكم في القصاص حياة، يريد أن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع من يهم بالقتل، فلم يقتل خوفا على نفسه أن يقتل، فكان في ذلك حياة. طيب عندنا قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء. الصابرين في البأساء والضراء، هذا الصبر الممدوح. الصبر الأول صبر مذموم، ما يمدح صاحبه، فما أصبرهم على النار ما يمدح صاحبه، هنا يمدح، هنا والصابرين في البأساء على سبيل المدح. ما معنى البأساء والضراء؟ ما الفرق بينهما؟ قال البأساء هو الفقر، وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا الفقر، زين. والضراء قال المرض والزمانة والضر، ومنه يقال ضرير بين الضر، ويقال للرجل الأعمى رجل ضرير لأنه فقد بصره. طيب يقول الضر، ما الفرق بين الضر والضر؟ هذه دقة اللغة العربية، ما الفرق بين الضر والضر؟ قال الضر ضد النفع، يقول هذا ضر عليك أي ضرر عليك، ضر لا ضرر ولا ضرار، ضرر وضرار وضر، هذا الذي يضرك ضد النفع. والضر هنا لا، الضر المصيبة اللي تنزل بك كالأمراض ونحوه، يقول نزل به ضر. نعم الحديث قال لا يتمنى أن أحدكم لضر نزل به، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، الضر المرض الشديد. طيب يقول هنا والضراء المرض، نعم هذا ثناء من الله ومدح للذين يصبرون في حال الفقر والجوع وشدة المسكنة، يمدحهم الله أنهم يصبرون لا يتسخطون. وكذلك الذين يصابون بالأمراض، إذا أصيبوا بالمرض فإن موقفه الصبر، يصبر على ما أصابه، هذا معنى الآية بشكل عام. طيب بعدها قال كتب عليكم القصاص، يقول كتب عليكم القصاص في القتلى، يقول قال ابن عباس كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية. في بني إسرائيل في اليهود ما فيه إلا قصاص، إذا قتل أحد عمدا أو خطأ أو شبه عمد القصاص، ما في دية. والنصارى عكس، القتل عندهم يقابله دية، ما في قتل، إذا قتل شخص ما يقتل، يدفع دية. فجاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة محمد التي هي وسط بين هذا وذا، فمن قتل خطأ أو شبه عمد فعليه الدية ولا يقاد منه، ومن تعمد يقاد منه ويقتل إلا إذا تنازل أهل الميت، إذا تنازلوا إلى الدية أو أسقطوه كاملا، فهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف. طيب يقول هنا، نعم، لهذه الأمة كتب عليكم القصاص، ومعنى كتب، قال ما معنى كتب؟ يعني فرض، فرض عليكم القصاص. يقول الكتاب كتب كتابا، الكتاب في لغة العرب له معاني كثيرة، أكثر من في القرآن، فقط أكثر من 10 معاني في القرآن له معاني كثيرة، وإنه في أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، وأنزلنا إليك الكتاب القرآن، فله معاني كثيرة في قول تعالى وأنزلنا إليك الكتاب، نعم، في آيات كثيرة، في آيات كثيرة تتكلم عن الكتاب، له معاني، له معاني كتاب. طيب ويقول ذكرناها في تأويل المشكل الذي قرأناه قبل ذلك، يعني عرفناها. طيب قال فمن عفي له من أخيه شيء، هذا العفو الآن، هو ذكر لك القصاص وهو القود، القصاص بمعنى يقتص من القاتل فيقتل، هذا القصاص. العفو هو التنازل، إما العفو كاملا أو العفو بمقابل الدية. زين، قال فمن عفي له من أخيه شيء، قال قبول الدية في العمد والعفو عن الدم. طيب فمن عفي له من أخيه شيء، لاحظ أنه سمى أخيه وهو قاتل، هذا يدل على أن القتل أو الكبيرة لا تخرج من دائرة الإسلام، خلافا للمعتزلة وغيرهم. المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة منزلة في الدنيا بين منزلتين، وفي الآخرة في عذاب جهنم خالد مخلد، الله عز وجل سماه أخ، دل على أنه ما زال في دارة الإسلام. طيب يقول، نعم، فمن أخي قبول الدية في العمد والعفو عن الدم، يعني يقبل الدية ويعفو عن الدم. طيب فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف أي العافي أهل الدية، أهل الميت، أهل الميت ما المطلوب منهم؟ اتباع بالمعروف أي يطالبونه بالمعروف، ما يعني يأخذون شيء معقول في الدية. تجد بعضهم يعني تسمع أحيانا يطالبون بأشياء تعجيزية، يعني كم دية الميت مثلا، يجون يضعون أرقام يعني خيالية، 10 ملايين، 100 مليون، 50 مليون، ليش؟ هذا تعجيز. فهنا يقول لك اتباع بالمعروف، مطالبة بالمعروف، ليطالب آخذ الدية الجاني مطالبة جميلة، أن تريد أن تحسن إليه ولا خلاص نفذ القصاص فيه واقطع رأسه خلاص، أما تجلس تؤذيه ما يجوز هذا، الله عز وجل قابل المعروف، يعني مطالبة جميلة حسنة فيها إحسان، فيها تقرب إلى الله، فيها طلب الأجر عند الله، هذا المقصود، ليس فيها إرهاق وإزعاج وإتعاب القاتل. طيب قال وأداء إليه بإحسان، هذا في حق القاتل، لما يتنازلون الورثة في حق القاتل، يقول خلاص احنا نتنازل، ما نريد أن ننفذ فيك القصاص، خلاص احنا نتنازل عطنا الدية، فيجلس يماطل فيهم، هذا المقصود. قال أداء بإحسان، يعني ليؤدي المطالب ما عليه أداء بإحسان، لا يبخسه ولا يمطله، يعني مطل مدافع، يعني بعضهم يقول لا انتظر علي كذا كذا كذا، ولا يدفع شيء، ولا يدفع، أو يدفع نصفها والنصف الثاني يجلس يطالبهم بشدة ويلح عليهم حتى يعني يتسامحون. يقول ذلك أي هذا الحكم القصاص والدية تخفيف من ربكم عما كان عليه من كان قبلكم، ورحمة من الله سبحانه وتعالى لكم، فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد التنازل والتسامح والعفو يعتدي على الميت، يعني بمعنى أنك أنت أيها صاحب الدية أخذت الدية فلا تعتدي عليه، لأن بعضهم يقول نأخذ الدية ثم يأتي واحد من ورثة يقول لا لو أخذت الدية ولم أخذته على أساس أنتقم منه، ونقول لا يجوز، ما دام دفع الدية خلاص انتهى أمره. قل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب يقول ولكم في القصاص حياة. حياة هذه فيها بلاغة عجيبة، فيها وقف عندها أهل البلاغة والعربية، ووقف عندها كثير من المفسرين وقفة جميلة، فوجدوا في بلاغتها مع إيجازها هي موجزة جدا وتعطي معنى كبير جدا. كيف القصاص في حياة؟ العرب تقول القتل أنفى من القتل، أو القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتلت نفيت القتل، لكن عبارتهم ركيكة. فيها أول شيء كلمة القتل، والقرآن قال القصاص، وفيها تكرار قتل قتل، والقرآن ما في تكرار، قال لكم في القصاص سمى حياة، لأن هذا الجاني إذا قبض عليه وقتل وشهر بقتله سيرتدى عدد كبير، فيحيى الناس ويرتاحون من جريمة القتل، هذا معناه. طيب نقف عند هذا القدر. بعدها الآية 180 في الوصية، ثم في آيات الصيام، يكون إن شاء الله في اللقاء ما بعد القادم. القادم عندنا الدورة العلمية في مثل ما ذكرنا لكم في جامع البسام يوم الجمعة القادم 22 شعبان، التي تليها الجمعة نكون موجودين هنا بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.